الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لي بس هالطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. هنقرأ مختصر صحيح البخاري عند سيدي أبي جمرة. سيدنا أبي جمرة اختصر صحيح البخاري واختار منه بعض الأحاديث وشرحه في كتاب بهجة النفوس، فاحنا إن شاء الله هنقرأه بغوار قبر سيدي أبي جمرة اليوم الساعة الخامسة، هو هياخد حوالي ساعة. وسيدنا أبي جمرة قبره بجوار سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري في سفح المعطم قرب كوبري التونسي كده. ان شهر النهاردة الساعة 5 اليوم الساعة 5 يوم السبت القادم بعد درس البخاري هنصلي الظهر ونطلع المنصورة نزور سيدنا عبد الله بن سلام، وبعد كده المنزلة نزور القعقاع بن عمرو التميمي ونرجع في نفس اليوم. يعني ده يوم السبت بعد درس البخاري نصلي الظهر الجاي، هيبقى بالاتوبيس. اللي عايز يشترك هيدي اسمه للاستاذ محمد علي او لعبد الرحمن، وهيبقى الاشتراك بالاتوبيس 40 جنيه رايح جاي ان شاء الله. ده يوم السبت القادم سيدنا عبد الله بن سلام في المنصوره ويليه القعقاع بن عمرو في المنزله، يعني هنزور ده وده ونرجع على طول ان شاء الله. اللي عنده امتحان ما يجيش معانا، الطلبة اللي عندهم امتحانات ما يجوش معانا، الناس اللي فاضيين اللي عنده أجازة من عمله يجي معانا إن شاء الله. يا الله. ومختصر ابن أبي جمرة طبعا دار السلام في كتيب صغير كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لنا ولسائر المسلمين من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك لنا ولسائر المسلمين من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، ونقول جميعا سلام قولا من رب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 13 من الكتاب 64، كتاب المغازي، باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله، هو الإمام البخاري، يعني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم، يعني راعى ترتيب الحروف المعجم، يعني الألف الأول، الباء ثانيا، التاء ثالثا، وهكذا إلى أن يكون الهاء آخر حاجة أو الياء، على حروف المعجم. النبي محمد ابن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا ذكره تبركا وبدأ به تبركا، بالرغم أن اسمه ميم محمد وهو مقطوع بحضور الوقعة، لكن ذكره تبركا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عادة العلماء لما يبدأوا في علم الرجال أو الكلام في الرجال والأسماء بالمعاجم يبدأوا بمن اسمه محمد الأول تبركا، لأن سيدنا محمد هو أفضل الخلق، ثم بعدما ينتهي من محمد يبدأ بعد ذلك بترتيب المعجم. ودي عادة حميدة يراعى فيها مقام النبي صلى الله عليه وسلم واحترام الاسم الشريف. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض النسخ أخر الخلفاء الأربعة وجابهم في حرف العين، لأن الخلفاء الأربعة كلهم حرفهم حرف عين، سيدنا أبي بكر اسمه عبد الله بن عثمان، وسيدنا عمر اسمه عمر، أدي حرف عين برضه، سيدنا عثمان حرف عين، وسيدنا علي حرف عين. ففي بعض النسخ البخاري أخروا الخلفاء الأربعة في حرف العين، وبعض النسخ الصحيح بدأوا بالخلفاء الأربعة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة لشرفهم والاجتماع الأمة على أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النسخة اللي معايا جاب الخلفاء الأربعة بعد النبي مباشرة، فإن وجدت عندك فيه اختلاف في النسخة فدي نسخ متفاوتة. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر الصديق في نسخة عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة القرشي، ثم عمر، ثم عثمان، وفي نسخة عثمان بن ابن عفان، خلفاه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته اللي هي رقية. سيدنا عثمان ما حضرش الواقعة بجسده، لكن حضر الواقعة بالثواب والنية، لأن النبي جعله يمكث ليمرض بنته وزوجة سيدنا عثمان اللي هي ستنا رقية. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر كان قد فرغ سيدنا عثمان من دفنها، لأنها ماتت وقت انشغال النبي في معركة بدر. ثم عثمان، ثم علي، وفي نسخة أبي ذر علي بن أبي طالب الهاشمي، وبعدين بدأ بعد كده بقى بحرف الألف الهمزة، ثم إياس بن البكير، وفي روايات البكير ما كان البكير، يعني وهو اختلاف في طريقة نطق اسمه إياس بن البكير، وده الراجح المشهور البكير بالتصغير هكذا، لكن في نسخة قليلة البكير. بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق، حمزة بن عبد المطلب الهاشمي، حاطب بن أبي بلتعة حليف قريش، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيع القرشي، حارثة بن الربيع، والصحيح حادث حارثة ابن ابن الربيع، وإن كان في بعض النسخ مكتوبة الربيع كده ومتشكلة بهذه الطريقة، هو الأولى الربيع، وهو الصواب، وجزم بالصواب في فتح الباري وغيره، وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة جزموا بأن تنطق الربيع وهي ايه منسوب الى امه حارثة بن الربيع الانصاري، قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة. واحنا قرينا حديثه لما جاءت امه الربيع وقالت يا رسول الله يعني ابن حارثة، لانه مات وكان في النظارة، يعني ما كانش حاضر المعركة نفسها لكن كان يحضر المعركة ينظر اليه، فجاءه وهو يشرب سهم غرب، سهم غرب يعني سهم لا يعرف راميه، فأصابه في حلقه فمات وكان صبيا. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام ابنها، فقال لها هو في الفردوس الأعلى، أصاب الفردوس. قرأنا هذا الحديث قبل ذلك. حارثة بن الربيع أو الربيع على الصواب الأنصاري، قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة، كان في النظارة. خبيب ابن عدي الأنصاري، خنيس بن حذافة السهمي، خنيس بن حذافة السهمي اللي هو زوج ستنا حفصة التي تأيمت وقرأناها قبل كده، خنيس بن حذافة السهمي، رفاعة بن رافع الأنصاري، رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري، وقالوا قبل كده في حقيقة لبابة البدري، أبو لبابة البدري في قتل جنان البيوت قرأناه يوم الخميس لو تذكروا، أبو لبابة البدري الذي قال لسيدنا عبد الله بن عمر عندما كان يقتل جنان البيوت وهو نوع من الحيات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأبو لبابة البدري. لما تروح تزور المدينة المنورة إن شاء الله كده ربنا يجمعنا هناك، تجد في الروضة الشريفة في اسطوانة كده اسمها اسطوانة التوبة، مكتوبة كده اسطوانة التوبة. في اسطوانة اسمها اسطوانة عائشة اللي كانت ستنا عائشة تعتكف عندها، وفي اسطوانة التوبة، وفي اسطوانة الحرس، واسطوانة الوفود. دي الاسطوانات المسماة داخل الروضة الشريفة. اسطوانة التوبة دي اللي هو كان ربط نفسه أبو لبابة فيها لأنه فعل أمرا عاتب نفسه عليه، واختلف في هذا الأمر هل هو عندما تخلف عن النبي في غزوة تبوك أم أنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد ابن معاذ ليحكم في بني قريظة فأشار إليهم أن هكذا يعني الحكم سوف يكون بالقتل، واعتبر إشارته بالحكم قبل النطق به نوع من الخيانة، واضح؟ وعلشان كده اختلف هل هو ربط نفسه في حديث بني قريظة ولا ربط نفسه في تخلفه في غزوة بني تبوك. ويبدو أنه هو عملها مرتين، وإن كانت عادته يعمل كده، كل ما يلاقي نفسه عمل شيء فيه تقصير يربط نفسه في الاسطوانة ولا يفكه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ربط نفسه في هذه الاسطوانة ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفكه حتى يفكه الله، فنزلت الآيات التي تظهر توبته وقبول توبته من الله ففكه، وكان قد ربط نفسه عدة أيام، وكان يجعل ابنته تأتيه تفكه قبل الصلاة ليتوضأ ويصلي ثم تعيد ربطه مرة أخرى. هكذا دي اسطوانة التوبة المشهورة هناك، انت بتبقى قاعد في الروضة تلاقي مكتوب اسطوانة عليها مكتوب اسطوانة التوبة، فتذكرك بسيدنا أبي لبابة هذا رضي الله عنه وأرضاه. الزبير بن العوام القرشي، زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري اللي هو زوج أم أنس بن مالك، أبو طلحة الأنصاري اسمه زيد بن سهل، أبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو زهري، وعشان كده كان النبي لأنه من قراء من عائلة أم النبي، فكان يقول هذا خالي، كان يقول على سعد إيه هذا خالي فأروني من خالكم، كأنه يعني كان يتباهى به صلى الله عليه وسلم. ده سعد بن أبي وقاص، وكان راميا، والنبي فدى بأبيه وأمه في الرمي، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. سعد بن مالك الزهري وسعد بن خولة القرشي اللي هو زوج ايه سبيعة الأسلمية، ما احنا فاكرين اما قرينا حديث سبيعة لما ايه قتل عنها، وبعدين كانت حاملا، فلما وضعت قبل مضي فترة عدة المتوفى عنها زوجها اللي هي 4 أشهر و10، قرأنا هذا الحديث. ومنعها أحد أقارب سعد بن خولة أنها تتعرض للخطاب قبل أن تنقضي عدتها اللي هي 4 أشهر و10، فذهبت للنبي فقال لها أنها انقضت عدتها. سعد بن خولة القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب وزوج أخته، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل القرشي. هو الحقيقة أنه قدم من الشام، ما حضرهاش بنفسه، قدم من الشام والنبي أشركه في سهم من أسهم خيبر بدر، فلكل من أسهم له النبي اعتبروه من أهل بدر ولو لم يحضره. سهل بن حنيف الأنصاري، ظهير بن رافع الأنصاري وأخوه ظهير ومظهر، ظهير وأخوه مظهر الأنصاري، عبد الله بن مسعود الهذلي، طبعا وانت عارف قصته مع أبي جهل لما وقف عليه وهو بيحتضر، فكان من أهل بدر. عتبة بن مسعود الهذلي أخو سيدنا عبد الله بن مسعود. عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو قال بينما أنا في الصف جاءني إيه فتيان أو صبيان يسألوه عن مكان أبي لهب، فاكرين أنتوا الحديث ده، فهو حضر الواقعة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن الصامت الأنصاري، عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيع العنزي، وفي رواية إيه العنزي، في رواية العدوي، في رواية العنزي في رواية العدوي، والاثنين بمعنى واحد لأنه العنزي كان عدويا أيضا. كان عنزي الأصل عدوي الحلف، كان عنزي الأصل عدوي الحلف، فمن قال العدوي نسبه إلى من كان بينه وبينهم حلفا، ومن نسبه إلى العنزي نسبه إلى أجداده. عاصم بن ثابت الأنصاري، وعويم ابن ساعد الأنصاري، وعتبان بن مالك الأنصاري، قدامة بن مضعون، قتادة ابن النعمان الأنصاري، معاذ بن عمرو الجموح، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عفراء، وأخوه أخوه اللي هو على فكرة عوف، عوف بن عفراء، لأن ممكن لما تقرأ تقول معوذ بن عفراء وأخوه مالك بن ربيعة، أبو أسيد تفتكر أن مالك بن ربيعة ده أخوه، لا ده أخوه لوحده غير مالك ابن ربيعة، وكان الأولى طبعا أن المصنف يحط واو ومالك عشان يميز أن ده غير أخوه، يعني أيوة معوذ بن عفراء وأخوه دول اتنين أهو، والتالت بقى مالك بن ربيعة أبو أسيد، لأنك لو قريتها بسرعة تقول معوذ بن عفراء وأخوه مالك بن ربيعة تفتكر أن أخوه هو مالك بن ربيعة، لا خد بالك تعمل فصلة تعمل حاجة تصرف، المهم تفهم ان هما هنا اخوه غيره، معوذ بن عفراء واخوه اخوه اسمه عوف، عوف بن عفراء، مالك ابن ربيعة ابو اسيد الانصاري، مرارة ابن الربيع الانصاري، معن بن عدي الانصاري، مسطح ابن اثاثة، في حادثة الإفك انت عارفه مسطح بن أثاثة القرشي اللي هو ايه قالت عليه تعس مسطح، وكان من جلد بسبب قذفه لسيدتنا عائشة، ما هو في حادثة الإفك جلد اتنين من الصحابة فيها بسبب القذف، مسطح هذا جلد في قذف سيدتنا عائشة وحسان بن ثابت، شاعر النبي حسان بن ثابت ومسطح. مسطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب ابن عبد مناف مقداد ابن عمرو الكندي حليب بني زهرة هلال ابن أمية هلال ابن أمية الأنصاري رضي الله عنه. في حاجة عندك حاجة تانية؟ في أسماء تانية باقية؟ كله كده تمام؟ الحمد لله. هم عددهم 44 وبالنبي يبقوا 45 اللي ذكرهم الإمام البخاري يعني. العدد اللي احنا قريناه ده 44 واحد ولو حسبت معهم النبي يبقوا 45. يعني 44 بغير النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم وأرضاهم. يا الله. عايزين نتكلم على بعض بقى الكرامات اللي حصلت والمعجزات اللي حصلت في غزوة بدر للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. بعض المعجزات لم يذكرها الإمام البخاري بس يعني إيه تتميما للفائدة يعني. حاولت أن أنا أجمعها لكم من كتب شتى يعني. أولا إمداد الإمداد بالملائكة. أمدهم الله بألف من الملائكة وبعض المفسرين قالوا أمدهم أولا بألف ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف وأن الآيات كلها في بدر. واضح؟ بعض المفسرين ذهبوا لذلك وبعض المفسرين قالوا أن الألف كانوا في بدر والثلاثة آلاف كانوا في أحد والخمسة آلاف موعود بهم. كويس يعني في المهم أنه أمدهم بالملائكة لدرجة أن كثير من الصحابة كانوا في وقعة بدر يقول كان يعني يضرب الفارس بسيفه فيجده قتل قبل أن يمسه السيف فكانت الملائكة تسبق المؤمنين في قتال الكفار وتتسابق لذلك وكانوا يعرف من قتلته الملائكة بأن جرحه فيه سواد لأن الملائكة من نور والنور لما يقتل يوم يسيب أثر حرق فكانوا يلاقوا فيه أثر سواد في جروحه فده يبقى قتلته الملائكة. دي أول كرامة كبيرة لهم. بدأت المعركة بأن النبي أخذ حفنة من التراب والحصباء ورماها على جيش الكفار وقال شاهت الوجوه فلم يبق عين واحد من الألف إلا وأصابه منها شيء. دي في حد ذاتها معجزة إنك تمسك كده وترمي شوية رمل كده يوم يوصل لعيون كل اللي في الجيش دي برضو في حد ذاتها معجزة كبيرة. عكاشة بن محصن وهو بيقاتل في بدر انكسر سيفه فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه سيفا آخر. النبي أعطاه جريدة بجواره فأخذها وهزها صارت سيفا صلطا في يده قاتل به وكان يسميه العون واستمر معه إلى أن مات وورثه لأولاده اللي هو يسمى العون سماها العون وهو انقلاب الجريدة في يد سيدنا عكاشة بن محصن إلى سيف. كل دي من ضمن الكرامات. وبرضو بيقول لك إيه معاذ بن عمرو. معاذ بن عمرو عكرمة ابن أبي جهل كان ما زال كافرا قطع ذراعه فصار ذراعه معلق على جلده فبقى يقاتل وذراعه معلق على جلده إلى أن أذاه أذى شديد فوضعه على الأرض وتمطع حتى فصله منه وأخذ ذراعه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أخذ الذراع وتفل موضع القطع ولصقه فعاد كما كان. كل دي من ضمن المعجزات التي حدثت وظل معافا بذراعه ومات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان. ده معاذ بن عمرو. عدد الشهداء اللي ماتوا في بدر من الصحابة 14 ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. يعني لما تروح تزور شهداء بدر هناك في موقعة بدر مكان موقعة بدر هناك على بعد 120 كيلو من المدينة المنورة هتجد هناك نصب تذكاري كده عاملين وكاتبين أسماء شهداء بدر هتجد فيهم ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار عددهم 14 شهيدا وهم أشرف شهداء الأمة شهداء بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد، وقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وجعله ابن إسحاق، يعني جعل مخرج بني النضير ابن إسحاق بعد بئر معونة، يعني في 4 من الهجرة. يعني اختلف هل إجلاء بني النضير كان بعد بدر كما ذهب إليه الإمام الزهري وذكره عنه الإمام البخاري بإسناده الصحيح، أم أنه كان بعد بئر معونة، وكانت بئر معونة بعد وقعة أحد، وتبقى في صفر 4 هجرية. اختلف يعني علماء السير، لكن يبدو أن الإمام البخاري يرجح أنها جاءت بعد بدر بدليل أنه جاءها بها بعد بدر مباشرة. اليهود في المدينة المنورة في عصر النبي كانوا 3 قبائل مشهورة: بني النضير، بني قينقاع، وبني قريظة. كانوا 3 قبائل مشهورة: بني النضير، وبنو قينقاع، وبنو قريظة. ده في المدينة. خارج المدينة كانوا في خيبر، في يهود في خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بنو قينقاع لأنهم خالفوا عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بدر مباشرة وخلصنا منهم. بني النضير أرادوا أن يغتالوا النبي ويقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي ذهب إليهم يطلب منهم أن يساعدوه في دية رجلين من بني عامر كان بينه وبينهم حلف، قتلهم أحد الصحابة انتقاما منهم لأنهم من قبيلة الذين قتلوا القراء، وكان لا يعلم أن النبي أعطاهم عهد أمان فقتلهم. فلما وصل هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يطلب منهم أن يعاونوه في دية الرجلين. لماذا بني النضير؟ لأن بني النضير كان بينهم وبين النبي معاهدة، وبينهم وبين بني عامر معاهدة، فأراد النبي أن يساعدوه في دية الرجلين بناء لأنهم بينهم وبين قبيلة هذين الرجلين عهد. فلما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ورحبوا به أنهم سوف يعدون له الدية، وأجلسوه بجوار جدار، ثم بعد ذلك تآمروا عليه وقالوا: من يصعد فوق الجدار ويلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟ أحدهم قال: والله لا تفعلوا ذلك، فإن رب محمد يخبره، أحد اليهود منهم، ولكن أرادوا أن يعني يفعلوا ما اتفقوا عليه. فجاء سيدنا جبريل إلى رسول الله فأخبره، فقام سيدنا محمد مسرعا من وسط الصحابة وتوجه إلى المدينة. فلما استغيبوه الصحابة الذين كانوا معه ظنا منهم أنه خرج لقضاء حاجته ثم يعود، فلما تأخر خرجوا يعني يبحثون عن خبري فوجدوه في المدينة، فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى أخبره بما يفعل اليهود وإرادة قتله، وجيش جيشا وحاصر بني النضير، وحاصرهم قيل 6 أيام وقيل 20 يوما وقيل 25 يوما، اختلف في مدة الحصار. ثم أوقع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم النبي، فأجلاهم إلى الشام، في أزرعات في الشام، على أن يأخذوا من بيوتهم بقدر ما تحمله البعير فقط ويسيبوا كل حاجة. فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونزلت فيهم سورة الحشر بتحكي قصة بني النضير. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الرجلين. الرجلين دول اللي هم من بني عامر قتلهم عمرو بن أمية الضمري، وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلت في هذه القصة آية يا أيها الذين آمنوا في المائدة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. هذه الآية نزلت في هذه القصة. قال الزهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد، وقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى هم يهود بني النضير. الذين كفروا من أهل الكتاب هنا في سورة الحشر هم يهود بني النضير، من ديارهم أي في المدينة لأول الحشر، لأنهم كان أول مرة يجلوا عن أماكنهم منذ أن سكنوها، فهذا كان هو أول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، لأنهم كانوا متحصنين وعاهدهم كمان المنافقين أنهم يدافعوا عنهم، وبعدين خزلوهم فوقع في قلوبهم الرعب بعد ذلك فخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا، وجعله يعني جعل قتال بني النضير ابن إسحاق اللي هو صاحب السير المشهور، سيرة ابن إسحاق اللي هزبها ابن هشام بعد ذلك وسموها سيرة ابن هشام، بعد بئر معونة وأحد. وعنه به قال: حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة. في رواية حاربت قريظة والنضير، يعني بدأ بقريظة الأول، حاربت النضير وقريظة فأجلى بني قريظة وأقر، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم. يبقى قريظة كانت أرادت أن هي تتعاون مع بني النضير في نصرتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير وصالح بني قريظة على ألا يعينوا أعداء النبي عليه بعد ذلك، وأقرهم على ذلك، حتى حدث منهم ما حدث في غزوة الأحزاب، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل رجالهم ومقاتلتهم وأسبى ذراريهم ونسائهم كما سوف يأتي بعد وقعة الأحزاب. ده لبني قريظة. فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمنهم، وفي رواية فأمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة. في رواية وكل يهودي بالمدينة، وفي رواية وكل يهود بس من غير المدينة بالتنوين، هكذا. دي كلها روايات صحيحة. وعن أبي قال: حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. كان سيدنا عبد الله بن عباس كان يحب يسميها سورة النضير مخافة أن يظن ظان أن يقصد بها الحشر اللي هو حشر يوم القيامة، فتقول قول سورة النضير حتى لا يشتبه الاسم يعني. وإن كان بعد ذلك استقر إجماع الصحابة على أن تسمى سورة الحشر، لكن من بين أسمائها سورة النضير أو بني النضير. تابعه هشيم عن أبي بشر وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكذا الصحابة، لم يكن لديهم بيوت ولم يكن لديهم أموال، فالأنصار أعطوا للنبي وللصحابة بعض ثمرات نخلهم ليأخذوا ثمرتها ولا يأخذوا أصل النخلة حتى يعيشوا منها ويتقوتوا منها، فجعلوا لهم هذه النخلات. فلما فتحت بني النضير وقريظة والنبي آل إليه وصار له أرض وأملاك، رد للأنصار ما كان قد أخذه من نخلهم. واضح؟ حتى أن الصحابة كانوا يسكنون في بيوت الأنصار، لما أخذوا بيوت بني النضير سكنوها وتركوا البيوت التي أعطوها الأنصار لهم. حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم، يعني يرد عليهم ثمار نخلاتهم، كأنهم أوقفوا جزء من نخلاتهم على أن يكون ثمرتها للنبي وللصحاب كويس المهاجرين. فلما فتح بني النضير قسمها على المهاجرين بس ولم يعطي الأنصار شيء، فلما قسمها على المهاجرين رد المهاجرون ما كانوا يأخذونه من ثمار النخل للأنصار وبيوتهم للأنصار. واضح؟ لأن أنت عارف أن بني النضير كانت فيء، يعني بغير إيجاف قتال، بغير قتال، فكانت فيء، والفيء يكون خالصا للنبي يقسمه كيف شاء. فكان النبي يقسم الفيء خمسه للجند وأربعة أخماسه له، يقسم الأربعة أخماس أخماس، خمسه له صلى الله عليه وسلم، وخمس لأولي القربة، وخمس للمساكين، وخمس في سبيل الله. كان هذا تقسيم الفيء، بخلاف الغنيمة التي فيها إيجاف خيل وحرب يقسمها النبي، يأخذ خمسها والأربعة أخماس للجند. يبقى الفيء الخمس للجند والأربعة أخماس للنبي، ويقسم الأربعة أخماس أخماس. أما الغنيمة فالخمس للنبي ويقسم الخمس أخماس والأربعة أخماس للجند. فده الفرق بين قسمة الغنيمة التي فيها يعني إيجاف قتال وحرب، وبين ما يفتح على المسلمين بغير حرب. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، في رواية نخل النضير من غير بني، وقطع حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. البويرة ده موضع النخل، وهي تصغير بئر، البئر تصغيره يبقى بويرة. فنزل ما قطعتم من لينة أو تركتموها، واللينة هي نوع من النخل الذي لا ينبت نوعا من البلح لا يتتمر. يبقى في نوع من النخل ينبت بلح يتتمر، وفي نوع من النخل ينبت بلح لا يتتمر، يعني لا يتحول إلى تمر. فالنبي حرق هذا النوع من النخل وليس كل نوع النخل، من باب يعني إدخال الرعب على قلوبهم وبيان أنه جاد في حصارهم والتضييق عليهم. فنزل ما قطعتم من لينة، يعني لينة اللي هي شجرة يعني نوع من النخل، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني كله بمشيئة الله وبإرادة الله. وعن أبي قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير، قال ولها يقول حسان بن ثابت. ولها يعني عن هذا الموضوع سيدنا حسان بن ثابت قال في شعر وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وهان، وفي رواية لهان باللام كده هكذا، لهان على سرات بني لؤي، على أشراف بني لؤي، اللي هو يقصد يعني سادات قريش وأكابرهم، حريق بالبويرة مستطير يعني منتشر، المستطير يعني المنتشر، أدام الله. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان كافرا وأسلم بعد فتح مكة، وهو الذي كان يقود ناقة النبي في غزوة حنين، وثبت مع النبي في غزوة حنين، اللي هو إيه، أبي سفيان ابن الحارث. رد على حسان ابن ثابت حال كفره، بيرد عليه كويس، يبقى الرد ده كان لما قاله لما كان كافرا يعني. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، يعني بيدي على أهل المدينة، يعني إيه، كأنه بيدي على أهل المدينة، ربنا يديم الحريقة دي لحد ما تحرق لكم المدينة اللي انتوا قاعدين فيها كلها، واخد بالك، لأنه إيه، كان لسه كافر ساعتها. أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، نواحيها اللي هي المدينة يعني، ستعلم أينا منها بنزه، يعني ببعد، نزه يقول لك تنزع عن الشيء يعني إيه، ابتعد عنه، بنزه يعني ببعد، ستعلم أينا منها بنزه، يعني أينا أبعد من هذه البويرة. إحنا قريش قاعدين في مكة، لو امتد الحريق إحنا في أمان، لكن لو امتد الحريق عندكم انتوا اللي هتتحرقوا كويس. ستعلم اينا منها، اي من البويره التي حرق فيها النخل، بنزه، وتعلم اي ارضين تضير، هتعرف اي ارض هتضير، مكه مش هيضرها شيء، احنا قاعدين في مكه، انتوا اللي هتنضروا، واخد بالك، كانه بيشمت فيهم يعني، بيشمت في المسلمين. وعن أبي قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفى، عمر بن الخطاب كان في خلافته، بعت يرفع حاجبه وهو أمير للمؤمنين يدعو مين؟ مالك بن أوس بن الحدثان. الحديث ده احنا قريناه قبل كده بمدة طويلة على فكرة، لكن هنقرأه تاني بس جايبه بإسناد جديد. إذ جاءه حاجبه يرفع فقال له: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ ومالك بن أوس ابن الحدثان لما وصل لسيدنا عمر وقعد معاه لأنه دعاه يجيله، دخل على سيدنا عمر يستأذن مين؟ الجماعة دول، سيدنا عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، فقال: نعم، فأدخلهم، أو فأدخلهم، نعم فأدخلهم، يعني فلبث قليلا، لبس يرفع اللي هو الحاجب اللي على الباب قليلا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ بعد شوية جاء سيدنا العباس وسيدنا علي يستأذنان للدخول عليه على سيدنا عمر، قال: نعم. فلما دخل قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، وهما يختصمان، بينه وبين إيه؟ بينه وبين ابن أخيه سيدنا علي بن أبي طالب، وهما يختصمان، يعني يتجادلان ويتنازعان على أرض فدك وخيبر وغيرها في إدارتها، يعني في طريقة إدارتها، لأن معلوم أن إرث النبي من أرض فدك وخيبر آل إلى سيدنا أبي بكر الصديق إدارة، وثمره لمن كان ينفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يورث، لكن ينتفع بالثمار لكن لا يتملك الأصول كويس. فكان يأخذ سيدنا أبي بكر الصديق، قام وكيلا عن النبي بعد وفاته على هذه الأرض، يأخذ ثمرتها وينفق على زوجات النبي، ويعطي لستنا فاطمة بنت النبي ما يعطيها ما كان يعطيها أبيها، ويعطي للعباس أيضا نصيب منها، لأن العباس لو كان إرثا كان يرث بالعصوبة بالتعصيب، لأن النبي لما توفي ترك فاطمة بنتا، فليبقى ليها النصف والباقي يأخذه العم الشقيق تعصيبا أو غير الشقيق، العم الموجود، لو ما كانش الشقيق موجود يبقى العم، فيبقى العباس هيبقى ليه نصيب ايضا، والزوجات هياخدوا ايه الثمن ده لو فرض ان الارث هيقسم. فكانوا بيقسموا الخارج بهذه الطريقة، لكن الاصول لا تقسم ولا تباع ولا تشترى، لان معاشر الانبياء لا تورث. وكان قائم على ادارة هذه الارض بعد وفاة النبي ابي بكر الصديق خلافته، وصدرا من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ثم جاءه سيدنا العباس وسيدنا علي وقال ايه اعطينا نحن هذه الارض نديرها لانك مشاغلك كثيرة، نخفف عنك ونفعل فيها ما كنت تفعله انت. فأعطاهما هذه الأرض. فحصل خلاف بين سيدنا العباس وسيدنا علي في إدارته. سيدنا علي كان لا يرد سائل، أي حد يجي له يطلع، وسيدنا العباس يجي يلاقيه تصدق بأجزاء دون أن يأخذ رأيه. فحصل نزاع في طريقة إدارة الأرض. سيدنا علي كثير الصدقات، وسيدنا العباس يحب أن يتصدق ولكن بحساب بعد ما يضبط الأمور. فلما حصل بينهم نزاع دخلوا على سيدنا علي بن سيدنا عمر بن الخطاب متشابكين متنازعين. ابن اخويا ده طول النهار قاعد يصرف ويتصدق لا ياخذ اذني، يتصرف دون اذني. والثاني سيدنا علي يقول انا احق بها، انا الذي رباني الرسول وبنته في معي، يبقى انا اولى ان انا اتصرف، استاذن لي استاذن. فحصل نزاع بينهم كويس، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فاستب علي وعباس، طبعا سباب يليق بأدبهم يعني. التاني مثلا يقول له هذا المسرف، هذا الذي يضيع المال، والتاني يقول كلام بهذا المعنى يعني. فكل واحد يعني قال كلام في حق أخيه لكن كلام بالأدب، لحسن تفتكر استبه هنا تقوم تفتكر الكلام اللي بيتقال على الأهاوي، دي ناس متربية. فاستب علي وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص قاعدين، قالوا يا امير المؤمنين ريحهم من بعض، يعني بدل ما تشبكهم خلي ده يدير الارض دي وده يدير الارض دي وخلاص، وريح من بعض، فك الاشتباك. فقال عمر اتائدوا، اصبروا شويه، ما تحكموش بسرعه، يعني اتائدوا يعني تروا، لا تعجلوا. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء، أنشدكم بالله يعني أستحلفكم أو أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه؟ قالوا قد قال. يبقى الأنبياء قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طب امال ايه يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا؟ تم واثبت الارث لسيدنا زكريا والنبي، واخد بالك؟ فقالوا الارث هنا ارث النبوه مش ارث الايه المال، عشان ما يبقاش فيه تناقض يعني. قالوا قد قال ذلك. فاقبل عمر على علي وعباس فقال انشدكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. ده يسموه ايه؟ بيقررهم الاول بالحقائق عشان بعد كده اما يقول حكم يبقى قايل المسوغات بتاعت الحكم. قال فاني احدثكم عن هذا الامر، هحكي لكم حكايته بقى من الاول. بيحكي الحكاية لمين؟ لسيدنا عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، عشان هما بيقولوا له ريح الاثنين من الآخر، قال لهم أنتم مش عارفين الحكاية من الأول، أنا أحكيها لكم بقى من الأول. فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله منهم فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفيء كان خالص للنبي يقسمه كيف شاء، كويس. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها، في رواية ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم. يعني لما النبي أخذ هذا المال كله لي لم يستأثره لنفسه، بل أعاده عليكم مرة أخرى وقسمه بينكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم والله ما احتازها، يعني ما جمعها لنفسه، دونكم ولا استأثرها ولا استأثر بها، يعني ولا استقل بها عليكم، لقد أعطاكموها، يعني أموال الفيء رده عليكم مرة أخرى، وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. وبقي المال ده خمس الأربع أخماس اللي هو خاص بالنبي بقى، هو ده اللي كان النبي بينفق فيه على ضيوفه وعلى أهله وعلى أبنائه وعلى خدمه وعلى نفسه وعلى الصدقات التي يأتيه بعض الناس يتصدق بها عليهم وغير ذلك، حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. مجعل مال الله يعني في سبيل الله، يعني في السلاح والكراع والجهاد في سبيل الله ومصالح المسلمين المختلفة يعني. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياته، يعني فترة حياة النبي كان يعمل في المال ده كده. ثم توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في رواية بما عمل فيه ما كان به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم حينئذ فأقبل على علي وعباس وقال: تذكران أن أبا بكر عمل فيه؟ يبقى كان بيكلمه وبصص لسيدنا عثمان والمجموعة، وبعدين في الآخر بص لسيدنا علي والعباس قال: أتذكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان؟ والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله عز وجل أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارتي. سيدنا عمر خده سنتين من إمارته. أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، يعني مجتمع، فجئتني يعني عباسا فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملاني فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وما عملت فيه مذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلتما: ادفعه إلينا بذلك. فدفعته إليكما، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ يبقى أنتوا عايزين أقضي في قضاء بعد كده غير اللي أنا قضيته في الأول؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعا إلي، في رواية فادفعاه إلي، فأنا أكفيكما، يعني نرجع الأمور تاني وأنا اللي أديره طالما هتختلفوا. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس. وبعد مدة بقى سيدنا علي غلب العباس على المال وصار سيدنا علي هو اللي بيديره، وسيدنا العباس ايه ترك الأمر بقى، واستمر بعد ذلك في يد سيدنا الحسن بعد مقتل سيدنا علي، ثم في يد سيدنا الحسين بعد مقتل سيدنا الحسن لأنه مات مسموما قتيلا، ثم بعد مقتل سيدنا الحسين سيدنا علي بن الحسين الوزين العابدين مع زيد بن الحسن، مع أخوه مع زيد بن الحسن ابن علي بن أبي طالب. واستمر الأمر على ذلك لحد ما إيه ما بعد كده بقى بمرور السنين ضاعت الحاجات دي كلها، والله أعلم أين ذهبت. قال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن، قال فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين ابن وحسن ابن حسن اسمه حسن المسنى، كلاهما كان يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن اللي هو سيدنا زيد بن الأبلج ابن الحسن المسنى اللي هو أنجب حسن الأنور اللي جاب ستنا نفيسة اللي مدفونة عندنا هنا، ثم بيد زيد بن حسن اللي سموه زيد الأبلج ابن الحسن المسنى ابن سيدنا الحسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا. وعنه به قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام والعباس أتى يا أبا بكر يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها، الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامك كمين فين يا أهل الله، مشتاق لناسنا الطيبين ودياما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء